سورة سيدتنا مريم من أول آية 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم. دي آية كده في العبد المدني تبقى رقم 40. إنه كان صديقا نبيا. نبيا قراءة نافع. نبيئا بالهمز هكذا. يبقى الايتين، الايه دي ايتين في العبد المدني. وابراهيم هشام عن ابن عامر في الموضعان يقراها ابراهام، يا ابراهام. اتفضل يا سيدي. اذ قال لابيه يا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي لما بكسر تاء يا أبتي، هكذا عند معظم القراء إلا ابن عامر وأبو جعفر. ابن عامر الشامي وأبو جعفر المدني يفتح التاء. يا أبت لا لما، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع. يقرأ بالفتح يا أبت لما تعبد ما لا يسمع. تفضل. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. برضو ابن عامر وأبو جعفر في كل يا أبتي هيقول يا أبتا، فالموضع ده هيقول فيه يا أبتا، والموضع اللي بعده أربع مواضع هيقول يا أبتا، باقي القراء يقولوا يا أبتي. اتفضلي. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. نعم. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب الله. أن يمسك بالفتح. يمسك عذاب من الرحمن فتقول للشيطان وليا. نعم. المدنيان وابن كثير وابو عمرو يقول اني اخاف، اني اخاف. يلا يا قال اراغب. قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا. نعم. قال سلام عليك استغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. نعم. ربي إنه بفتح ياء ربي. ربي عند المدنيين وأبو عمرو. يلا يا سيدي. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أيوة. وعسى هنا ايه للتحقيق. يلا يا سيدي. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ما في اقرا نبيا. يلا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. نعم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. الكوفيون يقولوها مخلصا بفتح اللام هكذا، باقي القراء مخلصا مخلصا، يبقى في مخلصا ومخلصا. والمخلص المصطفى والمجتبى، والمخلص السالك. فالإخلاص من جهة العبد مخلص، ومن جهة الرب مخلص. فالله يصطفي من الخلق ما يشاء. فهو مصطفى وهو أيضا مجتهد في طاعة مولاه سبحانه وتعالى. فالكوفيون يقولوها مخلصة، باقي القراء يقولوها مخلصة. فضلي وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نعم. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. نعم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. نعم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. نعم. فاذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. أيوة. ورفعناه مكانا عليا. أيوة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. نعم. خروا سجدا وبكيا. حمزة والكسائي يقراها بكسر باء بكيا وبكيا وبكيا. أبو جعفر يقول وإسرائيل بالتسهيل، أبو جعفر وإسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيوة. إلا من تاب وآمن وعمل. وقيل الغي هو وادي في جهنم من ضمن التفاسير، وإن كان له معاني كثيرة، منها الضلال الذي يؤدي إلى هذا الوادي، وادي الضلال والضل. فالغي هو الضلال وهو اسم لوادي في جهنم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. نعم. فأولئك يدخلون الجنة بضم الياء هكذا بقراءة المكي والبصريان وشعبة وأبو جعفر. يدخلون الجنة. فضلي. نعم. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. يعني دائما، لأن أصلا الجنة لا فيها بكرة ولا عشية. بكرة وعشية يعني دائما مستمرة، لأن الجنة لا ظلمة فيها ومش هيجي فيها عشية أصلا. لكن هنا بكرة وعشيا في لغة العرب معناها دائما غير منقطع. يلا. تلك الجنات التي تاني تاني تاني تلك الجنات. ليه كده بتجمعها؟ هي الجنة للجنات ليه جمعتها؟ في قراءة مين دي؟ انت اسمك ايه؟ ها؟ ها؟ حبيب، في قراءة حبيب جنات، بس دي قراءة شاذة. تلك الجنة، تلك الجنة، لا الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا ما كان تقيا. نعم، رويس عن يعقوب رات التي نورث، نورث من عبادنا من كان تقي. نورث دي قراءة رويس عن يعقوب. يلا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. سبحانه وتعالى. أيوة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.